كتاب الاعتقاد لأبي يعلى الفراء. الدرس 12. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ذكر ابن أبي يعلى رحمه الله ما يتعلق بحقوق النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وذكر ما ميزه الله تعالى به وما فضله به وما له من الخصائص والمميزات، مما يدل على أن الله اختاره كما اختار الأنبياء قبله في زمانهم. قال الله تعالى: وربك يخلق ما يشاء ويختار. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الله اصطفاه، فيقول: إن الله اصطفى من العرب بني إسماعيل، واصطفى من بني إسماعيل كنانة، واصطفى من كنانة قريشا، واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفاني من بني هاشم. الاصطفاء الاختيار من الصفوة، والمصطفون هم المختارون المصفون، في قوله تعالى: وإنهم عندنا لمن المصطفين الأخيار. فأنبياء الله من المصطفين. كذلك أيضا له صلى الله عليه وسلم خصائص ومميزات كثيرة بينها الشيخ أو بعضها، فبين أن الله تعالى أقسم عليه في قوله: والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين. وهذا ميزة له، أن الله أقسم على رسالته. وكذلك أيضا ذكره باسمين من أسماء الله، جعلهما صفة له في قوله: بالمؤمنين رؤوف رحيم. وهذان من أسماء الله، وصفه بالرأفة يعني لأمته أنه رحيم بأمته وأنه رؤوف بهم، يحب لهم النجاة ويحب لهم الخير. ولذلك يحرص على أن يكون الإسلام فيه السهولة وفيه اللين، وليس فيه أو لا يكون فيه شيء من العسر ولا من المشقة. ولهذا لما فرض الله عليه 50 صلاة تردد وسأل ربه التخفيف حتى خففها إلى 5، دليل على رحمته بأمته. ذكر أيضا من فضائله أن الله تعهد أنه لا يخزيه. قال تعالى: يوم لا يخزي الله النبي، أي أنه سبحانه لا يخزي نبيه والذين معهم. إبراهيم عليه السلام دعا ربه بقوله: ولا تخزني يوم يبعثون. فأجاب الله دعوته ونفى الخزي عن محمد، مع أنه ما دعا، دليل أيضا على ما ميزه به. ذكر أن الله تعالى أجاب دعوة موسى لما قال: رب اشرح لي صدري. دعا ربه فقال الله: قد أوتيت سؤلك يا موسى، أما محمد فإنه شرح صدره وإن لم يدعو بقوله ألم نشرح لك صدرك، فشرح صدره يعني بالإيمان شرحا حسيا بغسل صدره من زمزم وملء حكمة وإيمانا، وشرحا معنويا بإدخال الإيمان إلى قلبه وتطهير قلبه. كذلك ذكر الله أن الأنبياء دعوا ربهم فغفر ذنوبهم مع أنه سمى بعض الذنوب، فآدم عليه السلام ذنبه أنه عصى ربه لما نهاه عن أكل الشجرة، سمي ذلك الذنب، ثم بعد ذلك استغفر ربه وتاب عليه وهدى. وكذلك غيره من الأنبياء كداود ذكر ذنبه وإن لم يصرح به في قوله وظن داود أنما فتناه فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب، فذكر أن له ذنب وإن لم يصرح به، ولكنه عرف بأن هذه فتنة فركع أو سجد واستغفر الله. كذلك سليمان قد ذكر له ذنب في قوله تعالى ولقد فتنا سليمان وألقينا على كرسيه جسدا ثم أناب، وفي قوله إني لما عرضت عليه الصافنة الجهاد فقال ردوها علي، ثم قال إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي، فهذا ذنب فغفر الله تعالى له. وكذلك أيضا ذنون الذي هو يونس حصل له ذنب، ولذلك كان من آثاره أنه ألقي في البحر فالتقمه الحوت، قال الله تعالى فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. ادعى الله بقوله أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فأما نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فإن الله غفر له ولم يذكر الذنوب، قال الله تعالى ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر، وأمره بالاستغفار بقوله تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك، ستر ذلك الذنب. ولم يبينه في هذه الآيات ونحوها، كل ذلك دليل على أن الله تعالى فضله على غيره. وكذلك قوله وضعنا عنك وزرك، لم يذكر ذلك الوزر سترا عليه، كل ذلك من الدليل على أنه أفضل الأنبياء، هذه من فضائله. وكذلك من فضائله أن الله خصه بصحابة كرام قاموا مقامه بعد موته ودعوا إلى دينه وحفظوا القرآن وحفظوا السنة وحفظ الله تعالى بهم هذه الشريعة، وذلك من كرامته على ربه. الآن نقرأ. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر لنا أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ثم الإيمان بأن خير الخلق بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأعظمهم منزلة بعد النبيين والمرسلين وأحقهم بخلافة رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر الصديق رضوان الله عليه، ثم بعده على هذا الترتيب أبو حفص عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، ثم ذو النورين عثمان بن عفان رضي الله عنه، ثم على هذا النعت والصفة أبو الحسن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، ونشهد للعشرة بالجنة وهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير وسعد وسعيد وعبد الرحمن بن عوف وأبو عبيدة بن جراح، ثم الترحم على جميع أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم أولهم وآخرهم، وذكر محاسنهم ومعاوية خان المؤمنين وكاتب وحي رب العالمين. ويجب هجران أهل البدع والضلال كالمشبهة والمجسمة والأشعرية والمعتزلة والرافضة والمرجئة والقدرية والجهمية والخوارج والسالمية والكرامية وبقية الفرق المذمومة. فهذا اعتقادي وما أدين به لربي، وهو الذي مضى عليه والدي رحمه الله، والحمد لله، وصلى الله على محمد وعلى آله أجمعين. يذكرون من أمور العقيدة فضل الصحابة رضي الله عنهم، وكذلك الخلفاء والخلافة، مع أنهم ما أو لا ينكر فضلهم ولا تنكر آثارهم على الأمة بعدهم، وإنما حمل العلماء على ذكرهم في العقيدة خلاف الرافضة، مخالفة الرافضة في ذلك. فلما أن الرافضة أظهروا عداوتهم وضللوهم وكفروهم وسبوهم، كان لزاما على أهل السنة أن يظهروا مودتهم ومحبتهم وموالاتهم، ويذكروا فضائلهم، ليعلم بذلك بطلان ما تدعيه الرافضة من كذبهم على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. الصحابة رضي الله عنهم اهتدوا بدعوته صلى الله عليه وسلم في مكة، أطاعوه وبايعوه وآمنوا به وصبروا على ما نالهم في مكة من الأذى لما خالفوا ما عليه أهل مكة من عبادتهم للأوثان. سماهم أهل مكة صابئين، فكانوا ينكرون عليهم ويعذبونهم ولكوا منهم عدا، وحاول كفار مكة أن يقتلوا النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن الله حماه أولا بأمه أبي طالب، وكان شريفا في قومه، ثم حماه بعد ذلك بصحابته. فاهتدى أبو بكر رضي الله عنه وآمن بالنبي صلى الله عليه وسلم بأنه رسول. أقيل إن سبب ذلك سبب هدايته أنه صاحبه، ولما صاحبه في سفر رأى علامات النبوة ورأى علامات الاصطفاء ورأى كرامات أيضا، رأى غمامة تظله أينما سار حتى لا يتأثر بحرارة الشمس، تدور معه حيث ما دار، وغيره لا يظلل بالغمام. فقال: ذلك دليل على كرامته. كذلك لما سافر أول مرة جعل البضاعة التي كانت معه لخديجة جعلها في بعض السلع التي ليست مرغوبة، فلما قدم بها مكة وجد الناس بحاجة إليها ربح فيها ربحا كثيرا. فرأى أبو بكر وغيره أن هذه معجزة هكذا، فهدى الله أبا بكر وأسلم، وهو أول من أسلم من الرجال. ولما أسلم قام بنصر النبي صلى الله عليه وسلم وقام بحمايته. قال عبد الله بن عمر إنه رأى مرة بعض كفار مكة وقد تمكن من النبي صلى الله عليه وسلم وجعل إمامته في حلقه وحاول أن يخنقه، فجاء أبو بكر رضي الله عنه ودفع ذلك الظالم وقال: أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله؟ وجعل يدفع عنه حتى خلصه من ذلك الكافر، بمعنى أنه نصر النبي صلى الله عليه وسلم. ثم إنه أخذ يدعو من يثق به، فآمن بدعوته كثير من الصحابة، آمن بدعوته عثمان بن عفان وعبد الرحمن بن عوف والزبير بن العوام وأبو عبيدة بن الجراح وسعد بن أبي وقاص، كلهم دخلوا في الإسلام بدعوة أبي بكر، فكان داعيا مع دعوته أو بدعوة النبي صلى الله عليه وسلم، وبين لهم فضل هذا الدين. ولما دخلوا فيه أحبوا هذا الدين محبة قوية وتمسكوا به. حاول أهلهم أن يردوهم فامتنعوا أشد الامتناع. ذكر عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه لما أسلم سخطت عليه أمه وأمرته بأن يتراجع، وقالت: لا أأكل ولا أشرب حتى ترجع عن هذا الدين. فامتنع أن يرجع، مكثت يوما مكثت اليوم الثاني، كانوا يفغرون فيها ويصبون فيه الماء حتى يبتل حلقها حتى لا تموت. لما مضى عليها يومان أو ثلاث قال لها: يا أمه، لو كان لك مئة نفس خرجت نفسا نفسا ما تركت ما أنا عليه. دل على قناعتهم بهذا الدين لما رأوا الآيات ولما اقتنعوا بصحة رسالة هذا النبي الكريم، دليل على أن الله تعالى أعداهم ومكن لهم ولن يرجعوا بعده أبدا حتى ماتوا وهم عليه. كذلك لما لقوا أذى كثير كبيرا من المشركين فروا بدينهم، هاجر كثير منهم نحو 70 أو أكثر إلى الحبشة، قطعوا البحر سافروا إلى الحبشة التي تعرف الآن بأثيوبيا، وبقوا هناك سنوات، فارقوا بلادهم وفارقوا ديارهم وصبروا على البعد وصبروا على الغربة، كل ذلك دليل على أن دينهم قد ملأ قلوبهم وقد رسخ الإيمان فيها، ولم يتزعزعوا ولم يجيبوا من ادعاهم وفتنهم. كذلك صبر بعضهم على العذاب بمكة، كان بلال مملوكا لأبي بن كعب أو أمية بن خلف، يعني أمية بن خلف كان مملوكا له، فلما ادعاه أبو بكر وأسلم عند ذلك عذبه أمية بن خلف أشد العذاب وفتنه، فلما رأى أبو بكر ما هو فيه اشتراه بماله وأعتقه. كذلك اشترى كثيرا من العبيد وأعتق خبابا وصهيبا وعمار بن ياسر وأباه وأمه سمية، كلهم اهتدوا بإذن الله بواسطة دعوة أبي بكر وامتلأت قلوبهم بالإيمان. ولما أسلم أهل المدينة كان سبب إسلامهم أن اليهود يخوفونهم بخروج نبي في هذه الأزمنة، فقالوا نسبق عليه اليهود، فسبقوا اليهود. ولما خرج وكان من غيرهم حسدوهم، كان اليهود يأملون أن يكون منهم، فلما كان من العرب حسدوهم. أنزل الله تعالى في ذلك أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله، وقال تعالى ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم. فلما أسلم الأنصار التزموا أن ينصروا النبي صلى الله عليه وسلم إذا هاجر إليهم، فهاجر إليهم، وهاجر قبله كثير من الذين أسلموا بمكة لما رأوا من الضيق من أهل مكة عدد كبير. كان أرسل إليهم أولا مصعب بن عمير ليعلمهم، ثم جاء عمر بن الخطاب ومعه 20 راكبا، ثم تتابع المهاجرون. أسلموا وبقوا في مكة يلاقون ما يلاقونه، وخرجوا من ديارهم وأخرجوا من ديارهم ومن بلادهم، كل ذلك محبة للإسلام وكل ذلك رغبة في هذا الدين وتمسك به وتصلب عليه، ولو أدى ذلك إلى ما أدى إليه من فراق المألوفات. البلاد الأولى لا شك أنها محبوبة عندهم، خصوصا أنها مكة المكرمة وأن فيها بيت الله، ولكن يقولون نفر بديننا من الفتن ونهاجر، ولو كنا نهاجر من مكة المكرمة لأجل أن نتمسك بديننا وأن نبقى عليه وأن نسلم من الأذى والعذاب. كل ذلك دليل على أنهم امتلأت قلوبهم بهذا الإيمان. كذلك الأنصار لما أسلموا عرفوا بأن بقية العرب سيقاطعونهم، فقالوا أن نحن أغنياء عن غيرنا، أن نتمسك بهذا الدين الذي هدانا الله، ولو قاطعنا هؤلاء العرب حولنا أن أصبر على ذلك ونتحمل. فصبرهم هذا دليل على امتلاء قلوبهم بالإيمان، فلا يقدر قدر ما في قلوبهم، كان الإيمان في قلوبهم أرسى من الجبال. هكذا جاهدوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، خرجوا معه إلى بدر، لقيهم المشركون نحو 1000، وعدد المشركين يقرب من 1000 أو بين 1900، والصحابة في 313، وصبروا على قتالهم فنصرهم الله نصرا ظاهرا، فكان ذلك علامة على صحة ما هم عليه، وأن نبي الله قد تولى الله تعالى ولايته ونصره، يعني قوله تعالى وإن جندنا لهم الغالبون. كذلك صبروا في غزوة أحد على ما أصابهم من القارح، وصمدوا وقاتلوا قتالا كبيرا لأجل أن ينصروا الله ورسوله. كذلك أيضا جاءهم المشركون في 10,000 في سنة 5، حفروا خندقا حولهم واحتموا به، حاصرهم المشركون، ضيقوا عليهم، وما زادهم إلا إيمانا وتسليما، صمدوا على ذلك وصبروا على هذا الضيق، إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر، ولكن ثبتهم الله، قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله. استنصر النبي صلى الله عليه وسلم ودعا على المشركين فانهزموا، ورد الله الذين كفروا بغيظهم، وكان ذلك من الآيات التي تدل على صحة ما هو عليه. صبروا على ذلك كله، وذلك بلا شك دليل على فضلهم ودليل على قوة إيمانهم. وهكذا صبروا بعده، ولما توفي عرفوا أن هذا الأمر لا بد فيه من قائم، فاختاروا أبا بكر رضي الله عنه، وقالوا إن نبي الله قد رضيه لدنيانا لديننا فنرضاه لدنيانا. لما مرض النبي صلى الله عليه وسلم استخلف أبا بكر ليصلي بهم، فصلى بهم أياما 6 أيام أو 7 وهو إمامهم يصلون خلفه. فلما توفى الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم اجتمعوا على مبايعة أبي بكر، وذلك لما له من الميزة والفضائل، لأنه أول من أسلم من الرجال البالغين الأحرار، علي أول من أسلم من الصبيان، زيد بن حارثة أول من أسلم من الموالي، بلال أول من أسلم من العبيد، خديجة أول من أسلم من النساء. فتميز أبو بكر بأنه أول من أسلم من الرجال، ولأنه رفيق النبي صلى الله عليه وسلم، رفيقه في الغار، مدحه الله لما عزم على السفر والهجرة، كان المشركون قد استعدوا لقتله، فخرج وصاحبه ليلا واختفوا في الغار 3 أيام حتى هدأ الطلب، ثم سافروا من مكة إلى المدينة على راحلتين كانتا لأبي بكر، فوهب أو اشترى النبي صلى الله عليه وسلم واحدة منهما، فكان رفيقه في هذا السفر وكان صاحبه في الغار. فكانت له هذه الميزة، وكان أيضا ملازما له، ما تخلف عنه أبدا في غزوة من الغزوات ولا في سفر من الأسفار. ولما كان في سنة 9 اختاره أميرا للحجاج فأمره على الحج في تلك السنة، دليل على ميزته وفضله. اجتمعت له هذه الفضائل فاستخلفه الصحابة وقالوا رضينا لدنيانا من رضيه نبي الله لديننا، وتمت له البيعة وبايعوه كلهم متقدموهم ومتأخروهم، ونفع الله تعالى بخلافته. فجهز جيش أبي جيش أسامة ورجعوا سالمين غانمين، وجهز جيوشا لقتال أهل الردة وأمرهم أن يصبروا ويقاتلوا، فنصرهم الله نصرا ظاهرا لأنهم صبروا وصابروا، وأرسل نحو 7000 لقتال مسيلمة ومن معه. قد ذكروا أن معه نحو 100,000، ولكن صمد أولئك الصحابة بتوصية من أبي بكر حتى قتلوا مسيلمة، ثم دخل أهل البلاد كلهم في الإسلام. فما مضى سنة واحدة حتى رجعت البلاد إلى ما كانت عليه من الإسلام، الجزيرة كلها من البحر إلى البحر، كل هذا بحنكة وبمعرفة وذكاء من هذا الخليفة الراشد رضي الله عنه. ولما حضره الموت توسم في عمر بن الخطاب أنه أهل أن يستخلفه، فاستخلفه ونعم الخليفة وسمي بالفاروق، فأحكم الخلافة أتم إحكام، وجهز الجيوش للغزو البعيد، غزا بلاد الروم وبلاد القبط وبلاد الفرس، وفتحت تلك البلاد بخلافته، وجبيت أموالها وذخائرها وخزائنها وغنائمها إليه، ففتحت عليه هذه الفتوحات كلها ونفع الله تعالى بها. ولما حضره الأجل وطعن رأى أنه لا بد من خليفة، ولم يستخلف أحدا من أقاربه، لا ابنه عبد الله ولا ابن عمه سعيد بن زيد، بل جعل الخلافة شورى في 6 الذين هم بقية 10 المشهود لهم الجنة، فجعل منهم عثمان وعلي وعبد الرحمن بن عوف والزبير وسعد بن أبي وقاص وعبد الرحمن بن عوف، فجعل هؤلاء هم الذين فيهم الخلافة. ولما تشاوروا فيما بينهم اتفقوا على عثمان رضي الله عنه، فاستخلف وقام بالأمر أتم قيام، ولكن أثار عليه قوم من الثوار وحصروه إلى أن قتل. ولما قتل حصلت فتن بسبب قتله، حصلت وقعة الجمل ووقعة الصفين، كل ذلك لطلب الثأر من قتلته، وهذه أمور مقدرة. ولما قتل رأى الصحابة أن أولى الخلفاء بالخلافة علي رضي الله عنه، فعند ذلك بايعوه. ولما بايعوه وعرف أن هناك من خرج إلى العراق للطلب بثأر عثمان، خرج في أثرهم ليردهم حتى تهدأ الأمور، وحصلت هذه الوقعة وقعة الجمل، ورأى أن يستقر في العراق حتى تهدأ الأمور لأنها محل الفتن. وأحبه أهل العراق لحسن سيرته فيهم، ورأوا فيه الأدل والإنصاف وبالغوا في محبته. ولما قتل بايعوا ابنه علي الحسن بن علي، ولما بايعوه رأى أن الأمر فيه اختلاف واضطراب، وأن الأولى أن يترك هذه الخلافة، فبايع معاوية وتمت الخلافة لمعاوية، وأصلح الله بالحسن بين المسلمين. وصدق النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: إن ابني هذا سيد، ولعل الله أن يصلح به بين فئتين من المسلمين. فبايعه في عام 41، وسمي ذلك العام عام الجماعة. ولما رجع إلى أهل العراق سخطوا على بيعته لمعاوية، بدل ما كانوا يسمونه أمير المؤمنين قالوا: يا مذل المؤمنين. وذلك لأنهم يحبون علي ويحبون ابنه محبة شديدة. بعد ذلك تمت الخلافة لمعاوية، وكان معاوية يتهم عليا بأنه من الذين تآمروا على قتل عثمان وحاشاه من ذلك. ولما كانت هذه التهمة لم يكن يترضى عنه. هكذا بعد ذلك مات معاوية وتولى بعده ابنه يزيد. ولما تولى خلع بيعته أهل المدينة وغيرهم. عند ذلك كتب أهل العراق، لأنهم يحبون علي وذريته محبة شديدة، لما كتبوا للحسين يطالبونه أن يبايعوه توجه إليهم، وكان العراق قد أحكمه ابن زياد. فلما جاء الحسين أرسل إليه ابن زياد جيشا فقتل. ولما قتل استعظم أحباب علي هذا القتل، مع أنهم من جملة الذين قاتلوه أو بعضهم، لأنه أرسل إليه 2000 وقالوا له: لا نخلي سبيلك حتى تأتي وتبايع لابن زياد، لأنه أمير البلاد. وبكل حال حصل أن هؤلاء الذين قتلوا الحسين ندموا على ذلك، وحصلت أيضا فتن. بعد ذلك تولى الحجاج على العراق في خلافة عبد الملك، وكان يحب أن يتقرب إلى بني مروان، إلى المروانيين، لأنهم قد يكونون يبغضون عليا، فأمر خطباء العراق أن يلعنوا عليا على منابرهم في كل خطبة، فكانوا يلعنونه، واستمروا على ذلك من حدود سنة 65 أو 63 إلى سنة 99. في هذه المدة يصرحون بلعنه. أحبابه من أهل العراق سموا أنفسهم شيعة، قالوا: نحن شيعة علي، ونحن نحبه، ولا صبر لنا على مسبته، ولا صبر لنا على لعنه. فلأجل ذلك كلما صلوا جمعة اجتمعوا إما في مسجد وإما في منزل، وقالوا: نتذاكر فضائل علي حتى لا يبغضه هؤلاء الذين يسمعون لعنه وشتمه. فلما كانوا يتذاكرون فضائله دخل معهم من افترى أكاذيب، افتروا أكاذيب مدحوا بها عليا وبالغوا فيها في وصفه بكذا وبكذا، وصاروا يحدثون بها وما زالوا يحدثون بها طوال هذه السنين يسمعها عوامهم، فتعجبوا وقالوا كيف تكون هذه الفضائل كلها لعلي ومع ذلك ما كان أولى بالخلافة؟ لو كانت هذه فضائل فضائل له لكان أولى أن يكون هو الخليفة بدل أبي بكر وبدل عمر. فعند ذلك دعاتهم ورؤساؤهم قالوا لا بد وأن نسكت عوامنا هؤلاء الذين استنكروا. فنقول إن الصحابة كتموا الخلافة وكتموا الوصية وأنهم ظلموا عليا وأنهم جاءوا إليه وهو في حجرته وكادوا أن يقتلوه ويحرقوا عليه حجرته وأنهم أكرهوه على أن يبايع قهرا وأنهم كتموا الوصية كلهم وتواصوا عليها. وإذا كتموا الوصية فإنهم بذلك يكونون قد كفروا، فلا بد أن نعتقد كفرهم. فأخذوا ينشرون كفر الصحابة على أنهم كتموا وقد أوصاهم النبي عليه السلام أن يستخلفوا عليا هكذا، فاتهموا الصحابة كلهم بأنهم ارتدوا عن الإسلام إلا أفرادا قليل كأمار وصهيب وأبي ذر ونحوهما، أما البقية عندهم فإنهم ارتدوا عن الإسلام بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم. ولك أن تتعجب كيف هؤلاء الصحابة الذين صبروا على المشقة في مكة وصبروا على الهجرة إلى الحبشة وصبروا على الهجرة إلى المدينة وقاتلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم هذا القتال الشديد وصبروا على اللأوى خرجوا معه في غزوة العسرة ونحو ذلك، هل يصدق الرافضة أنهم ارتدوا كلهم وهذه قوة إيمانهم وهذا صبرهم؟ لا شك أن هذا من البهتان، ولكن الرافضة أرادوا أن يسكتوا عوامهم الذين استنكروا لما سمعوا تلك الأكاذيب. أكاذيب اخترعوها في فضائل علي، فلما اعتقدوا ذلك أخذوا يكذبون أيضا على الخلفاء، فيكذبون على أبي بكر ويلصقون به تهما أنه مرتد وأنه ما أسلم وأنه كان يعبد الأصنام وأنه يحمل معه صنما وأنه وهكذا أيضا أكذبوا أكاذيب كثيرة على عمر بن الخطاب ورموه بالبهتان وكذفوه وألصقوا به كل تهمة حتى يسكتوا عوامهم ويبينوا أنهم مغتصبون، اغتصبوا الخلافة وليسوا أهلا لها وإنما هم ظلمة وأنهم مرتدون وكفار وأنهم قسروا الناس على أن يبايعوا لهم هكذا يقولون. وقد صدقهم هؤلاء العوام الذين يتبعون هؤلاء الرافضة. تمكن هؤلاء الرافضة في العراق لكثرة الأكاذيب التي ينشرونها حتى قد انخدع بها غيرهم، يعني غير الرافضة من المواطنين هناك، وكانوا يتعجبون. العلماء يقولون نتعجب من محبة أهل العراق لعلي وزيادتهم في محبته، حتى الذين عندهم من أهل السنة يرون أفضليته على عثمان إما بالفضل وإما بالخلافة، ويرون أيضا فضله على جميع الصحابة بسبب تلك الأكاذيب التي جمعوها. ولما اتمكنوا وكثروا في العراق لم يزالوا هكذا، وكان الذي حملهم كما ذكرنا هو سماعهم لذلك اللعن الذي فرضه عليهم فرضه الحجاج على أئمتهم وخطبائهم، فقالوا لا صبر لنا على هذا اللعن ونحن نحب عليا وهو أحب عندنا من أنفسنا ومن أولادنا، فلا بد أن نذب عنه وأن نذكر فضائله ومزاياه، هذا هو سبب كذبهم. وبعد ذلك كثروا وتمكنوا في العراق في خلافة بني أمية، وكذلك في خلافة بني العباس ما زالوا يتمكنون. مسبة عليا استمرت إلى أن جاء عمر بن عبد العزيز فأمرهم أن يتركوا هذه المسبة، ومدحه واحد من آل علي وهو الشريف الرضي، مدحه وقال يا ابن عبد العزيز لو بكت العين فتى من أمية لبكيتك، أنت أنقذتنا من السب والشاتم، فلو أمكن الجزاء جزيتك، غير أني أقول لك الطبت وإن لم يطب ولم يزك بيتك، دير سمعان لعادتك العوادي، خير ميت من آل مروان ميتك. لأن عمر هو الذي أبطل هذه المسبة، ولذلك يحب الرافضة عمر بن عبد العزيز لهذا الأمر. وأما بقية الخلفاء فإنهم يسبونهم، وبالأخص معاوية يحملون عليه حملا كثيرا يكادون أن يخرجوه من الإسلام بل يخرجونه. وكذلك لما رأوا تلك المسبات التي في أبي بكر وعمر حكموا بكفرهما، وإلى الآن يلعنون أبا بكر وعمر ويبالغون في لعنهما، وعنده مرد يقرؤونه بعد كل صلاة، جاء به بعض الإخوان في بطاقة، كلما صلى أحدهم أخرجه وقرأ هذا الورد، وفيه اللهم لعن صنمي قريش وجبتيهما وطاغوتيهما وابنتيهما، جعلوهما صنمين أبا بكر وعمر، وفسروا بهما قوله تعالى يؤمنون بالجبت والطاغوت، فلذلك يكفرونهما. وتعدوا أيضا إلى ابنتيهما عائشة وحفصة، وكذلك بقية الصحابة الذين بايعوا للخلفاء الثلاثة. تمكن هذا المذهب في تلك المدة في حدود سنة 28 ومئة، خرج رجل من آل علي يقال له زيد ابن علي بن الحسين، ولما خرج وطلب البيعة في خلافة آخر بني أمية مروان بن محمد، جاءوا إليه في العراق وقالوا نبايعك على أن تتبرأ من أبي بكر وعمر، فامتنع وقال هما صاحبا جدي، اعترف بفضلهما. فعند ذلك قالوا إذا نرفضك، أو قال ترفضوني أو رفضتموني، فعرفوا باسم الرافضة لأنهم رفضوا أبا بكر وعمر ورفضوا خلافة هذا العلوي، وبايعه آخرون وسموا بالزيدية. وهم يترضون عن أبي بكر وعمر ولكن يبغضون معاوية، يظهرون أن معاوية هو الذي ابتدأ المسبة علي. لا شك أنه يحمل على علي ويتهمه بأنه مشترك في قتل عثمان، هكذا يتهمونه، فلأجل ذلك حمل عليه وتبرأ عليه هؤلاء الزيدية. وأما الرافضة فإنهم ما اقتصروا عليه، بل جميع بني أمية يكفرونهم، بل وجميع الصحابة أيضا يزيدون في تكفيرهم ويبالغون في التبرؤ منهم، ما زالوا كذلك وهم على هذه العقيدة يتمكنون. ولما كان في القرن الرابع تولى السلطنة رؤساء منهم يقال لهم بنو أمية، بنو بويه تولوا في العراق، ولما تولوا وكانوا روافض أخذوا يقربون الروافض فيولونهم القضاء ويولونهم الدعوة ويولونهم التعليم ويولونهم الإمامة ويولونهم الخطابة، ومنعوا أهل السنة، فقويت هذه العقيدة في القرن الرابع في العراق وما حوله، ثم امتدت إلى خراسان الذي يعرف بإيران. ولكن أهل السنة ما زالوا ظاهرين ومتمسكين ويردون عليهم، ولهم وجود في العراق وفي إيران وفي غيرها. في القرن التاسع تولى الولاية في إيران أمراء يقال لهم الصفوية، وكانوا على العقيدة السيئة وهي الرفض. عند ذلك قالوا لا بد أن نطهر البلاد ممن يتولى أبا بكر وعمر، فكانوا يختبرون كل مواطن ما تقول في أبي بكر وعمر، فإذا ترضى عنهما قتلوه، وما زالوا كذلك حتى أذلوا أهل السنة وحتى استخفى هناك وتستر من هو يوالي أبا بكر وعمر. قويت في تلك البلاد هذه العقيدة التي هي عقيدة هؤلاء الرافضة، ولا تزال إلى الآن كما هو ظاهر. عقيدتهم أن الصحابة كلهم قد ارتدوا إلا أفراد قلة. كذلك عقيدتهم أن الخلافة أصلا لعلي، ولما مات كان الخلافة بعده ابنه الحسن، ومبايعته لمعاوية إنما هي تقية. كذلك بعده ابنه الحسين، وبعد الحسين ابن الحسين الذي هو علي بن الحسين ويسمى زين العابدين، وبعده ابنه محمد بن علي ويسمى الباقر، وبعده جعفر بن محمد ويسمى الصادق، وبعده ابنه علي بن جعفر ويسمى الرضا، وهكذا خلفاؤهم. ولما تموا أحد عشر كان الحادي عشر اسمه الحسن العسكري، ولما مات ولم يخلف ولدا تحيروا هل تنقطع الخلافة من نسل هؤلاء الأئمة، ماذا نفعل؟ فأوحى الشيطان إليهم أن للحسن ابن اسمه محمد، وأنه دخل السرداب سامراء، وأنه سوف يخرج. فقالوا أن نحن مبايعون له وإن كان غائبا كان ذلك في حدود سنة 270 أو 260 من الهجرة، فقالوا لا بد أنه يرجع وسموه المنتظر، ولا يزالون ينتظرونه ويدعون يقولون أعجل الله ظهوره هكذا، ويذكرون أنهم قد أوقفوا فرسا عند باب السرداب يركبها ويمسكها واحد طوال الليل وهو يقول اخرج يا مولانا اخرج يا مولانا، ولا يجيبهم أحد. إذا أصبح رجع وجاء غيره، ولا يزالون كذلك. أعمالهم هذه يعجب منها كل عاقل ويتعجب من عقولهم. ذكر هذا المهدي ابن القيم في كتابه المنار المنيف، ثم أنشد بيتين، قال: ما آن للسرداب أن يلد الذي حملتموه بزعمكم، ما آن فعلى عقولكم العفاء، فإنكم ثلثتم العنقاء والغيلان، أنكم أتيتم بشيء لا حقيقة له. هكذا طوال هذه القرون، أنه 1200 سنة أو 1160 سنة وهم ينتظرون هذا المنتظر. ذكر لنا بعض الإخوان، سألناهم الآن ماذا يفعلون، هل يوقفون هذه الفرس؟ فقال جعلوا بدل الفرس دباب، بمعنى أنهم جعلوا هذا الدباب عند مكان هذا السرداب حتى إذا خرج أركبوه وانطلقوا به، ولا يزالون كذلك. هكذا رد عليهم العلماء وبينوا ضلالاتهم، وأشهر من رد عليهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وذلك لأنه في القرن السابع أحد علمائهم يقال له ابن المطهر تقرب إلى ملك من ملوكهم وسلطان من سلاطينهم، وكتب له كتابا في تأييد معتقدهم، سماه منهاج الكرامة في تحقيق الإمامة، وذلك لأنهم يعتقدون أن الإمامة ركن من أركان الإسلام. ولما ألف هذا الكتاب أهداه إلى ذلك الرئيس، وكان قد انتشر وتمكن معتقدهم، فجاء بنسخة منه إلى شيخ الإسلام ورأى أنه لا بد من الرد عليه، فرد عليه بكتابه الكبير الذي سماه أو سمي المنهاج منهاج السنة النبوية، ولكنه رحمه الله استطرد فيه، توسع في أوله بذكر عقيدة أهل السنة ومناقشة أولئك الرافضة، مناقشتهم فيما هم عليه، ومن جملة ذلك عقيدتهم. ولما رد عليه بين خطأهم وبين ما هم عليه، عند ذلك لما تم رده وانتشر ذهب به أو أطلعه على ذلك الرافضين على رؤسائهم، فكفروا شيخ الإسلام وقالوا إنه يتنقص عليا، وإنه يسبه، وإنه يقضع في مسبته، وأنه وزاد تمسكهم بما هم عليه. فنعوذ بالله من الخذلان، ونسأله العفو والغفران، فلعلنا نشرح كلام المؤلف في يوم السبت إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد. سماحة الشيخ حفظك الله وبارك فيك، ما أفضل الكتب التي تبين كيف نشأ المذهب الرافضي والذي يبين عقائدهم ويبين كذلك الرد عليهم؟ من أولها كتاب شيخ الإسلام منهاج السنة، اختصره الذهبي رحمه الله في منهاج الاعتدال، ثم اختصره أحد المشايخ الذي هو أحد المشايخ في القصيم عبد الله الغنيمان، ومختصره واضح. كذلك من كتب المتأخرين التي ناقشتهم كتاب للجبهان إبراهيم اسمه تبديد الظلام، كذلك كتاب آخر لرجل سمى نفسه عبد الله الغريب وسمي الكتاب وجاء دور المجوس وغيرها. ثم من المتأخرين الشيخ محمد مال الله من البحرين، فإنه رد عليهم من كتبهم وفضحهم، كذلك الشيخ عثمان الخميس من الكويت رد عليهم أيضا من كتبهم، لأن له اطلاع على كتبهم. كذلك أيضا خرج من كتبهم من أحدهم الذي كان منهم من سمى كتابه لله ثم للتأريخ، نقل من كتبهم بالصفحات ما يدل على خطأهم وبعدهم عن الصواب، يقال له الحسين الموسوي. ثم لما فضحهم تسلطوا عليه وقتلوه. كذلك أيضا ممن فضحهم الشيخ إحسان إلهي ظهير من الباكستان، لما فضحهم وكتب مؤلفات ترد عليهم احتالوا وقتلوه، ولكن الحق ظاهر إن شاء الله. وهذا سؤال حفظك الله ملخصه أن هناك من أهل السنة من يناظر الرافضة عبر القنوات الفضائية، ويقول الأخ السائل أن من بعض الناس يقولون إن هذه المناظرات تسبب فرقة الأمة، فما رأيك بارك الله فيك؟ لا شك أن خروج الرافضة وتمكنهم أنه سبب في ضعف الإسلام، فإذا ناظرناهم وأبطلنا قاعدهم حذرهم الناس وعرفوا بعدهم عن الصواب وعرفوا كفرهم، لأنهم كفار أولا أنهم طعنوا في القرآن، لما لم يجدوا في القرآن فضائل لأهل البيت اتهموا الصحابة لأنهم حذفوا من القرآن نحو ثلثيه، وهذا كفر. ثانيا ردهم لأحاديث الصحابة التي في الصحيحين وفي غيرها، لا يقبلون شيئا من أحاديث الصحابة، وسبب ذلك أنهم يقولون كفار مرتدون، من كفر المسلمين فقد كفر سيما الصحابة والخلفاء، ومن رد السنة والأحاديث الصحيحة فقد كفر. ثالثا شركهم أنهم يدعون أولياءهم ويدعون سادتهم دائما، يدعونهم في كل المناسبات، فلذلك نرى مناقشتهم حتى يحذر الناس من عقائدهم ويعرفوا بعدهم. وهذا سائل يسأل غفر الله لكم عن عقيدة أهل السنة في أهل البيت. أولا أهل السنة يحبون الصحابة كلهم ويحبون أهل البيت. ثانيا أهل البيت هم زوجات النبي صلى الله عليه وسلم وهن تسع، وكذلك بناته، ومن جملتهم زوجات عثمان رقية وأم كلثوم وزوجة أبي العاص بن الربيع التي هي زينب، وهؤلاء لا يعترفون بهم الرافضة. كذلك أيضا من آل البيت العباس لا يعترف بها الرافضة بل يكفرونه، وكذلك أولاده من أشهرهم عبد الله بن عباس. فهؤلاء كلهم من آل أهل البيت الذين جعلهم النبي صلى الله عليه وسلم من ذوي القربى. أما الرافضة فإن عندهم أهل البيت خمسة من الصحابة: أول النبي والحسن والحسين وعلي وفاطمة، ولا يعترفون ببقية أولاد علي، ولا يعترفون بإخوان علي كجعفر وغيره من إخوته عقيل ونحوهم، ولا يعترفون بأولاد عبد المطلب الباقين كأبي سفيان بن عبد المطلب والحارث بن عبد المطلب ونحوهم، ولا يعترفون أيضا بنات عبد المطلب كصفية، صفية بنت عبد المطلب عمة النبي صلى الله عليه وسلم، أم الزبير ونحوهم. كل هؤلاء عندهم ليسوا من أهل البيت. أما أهل السنة فيقولون جميع أهل البيت نترضى عنهم ونحبهم لأنهم أقارب النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا يسر غفر الله لكم عن الفرق بين الرافضة والشيعة. أهم يسمون أنفسهم شيعة، شيعته يعني أنصاره، شيعة علي الذين هم أنصاره الذين شايعوه. الأصل في الشيعة أنهم قرابة الرجل وأنصاره، لقوله تعالى: هذا من شيعته وهذا من عدوه، فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه. فشيعة الرجل أقاربه، فهم سموا أنفسهم شيعة يعني أنصارا لعلي، يريدون بذلك أن يحسنوا أسماءهم. وإلا فاسمهم اللائق بهم الرافضة، لأنهم رفضوا السنة ورفضوا القرآن ورفضوا الترضي عن الصحابة، فكان سمهم أهل السنة بالرافضة. وهذا يسأل غفر الله لكم عن المذهب الزيدي، يقول: سمعت بأنهم من أقرب المذاهب إلى أهل السنة، وما الفرق بينهم وبين الرافضة؟ نرى أنهم أقرب لأنهم يترضون عن أبي بكر وعمر، يترضون أيضا عن الصحابة، إلا أنهم ينصبون العداوة لمعاوية، هذا من معتقدهم. ولهم أيضا أخطاء في العقيدة كغيرهم، فذلك لأنه غلب عليهم مذهب الاعتزال، مذهب المعتزلة الذي تمكن في القرن الثالث والرابع، فشى في هؤلاء الزيدية هناك. فمنهم من هدى الله ورجع إلى عقيدة أهل السنة، ومنهم أن تمسك به رد عليهم بعض العلماء من أئمة الدعوة على كتاب لأحدهم أغلب رده فيما يتعلق بالأسماء والصفات كما يرد على المعتزلة. وهذا يسأل غفر الله لكم: ذكرتم يا سماحة الشيخ أن أول من أسلم من الموالي زيد، وأن أول من أسلم من العبيد بلال، فما الفرق بين العبيد والموالي؟ الموالي العتقاء، وذلك لأن زيدا كان مملوكا للنبي صلى الله عليه وسلم فأعتقه، ولما اعتقه كان مولى الموالي هم الذين يوالون من اعتقهم، اصبحوا احرارا ولكن يوالون الذين اعتقوهم، وتسمى القرابة قرابة الولاء، الذي قال فيه صلى الله عليه وسلم: الولاء لحمة كلحمة النسب، لا يباع ولا يهب ولا يورث، فجعلهم يتوارثون بالولاء. وأما العبيد فإنهم مملوكون. بلال كان مملوكا عندما أسلم، أسلم وهو مملوكا عند أمية بن خلف وعذبه، فهو أول من أسلم من العبيد. وهذا يسأل غفر الله لكم عن قراءة القصص التي يتكلم المؤلف فيها عن القتال بين علي ومعاوية رضي الله عنهما. إذا كرها العلماء المؤرخون كابن كثير من التاريخ وغيره أرادوا بذلك الاعتبار، ولا شك أنها من الفتن، وأن من عقيدة الصحابة الكف من عقيدة أهل السنة الكف عما شجر بين الصحابة، وأن نقول كلهم مجتهدون المقاتلون من هنا ومن هنا، ولا نكفر أحدا ولا نخطئهم، بل نقول لهم اجتهادهم، وإن كان أهل علي ومن معه أقرب إلى الصواب، فعلي ومن معه يطالبون بجمع الكلمة، ومعاوية يطالب بالثأر أن يقتل قتلة عثمان الذين هم في جيش علي، وهؤلاء وهؤلاء لهم اجتهاد. وهذا يسأل غفر الله لكم: هل صحيح أن هناك شيعة لا يؤمنون بالرسول؟ نعم، ذكروا من عقيدة الشيعة أنهم يقولون: نحن مفارقون لكم يا أهل السنة، أنتم تؤمنون بالرب الذي أرسل محمدا وبمحمد الذي خليفته أبو بكر، فنحن لا نؤمن بالرسول الذي خليفته أبو بكر. فكأنهم يقولون: أن ننكر رسالة نبي استخلف أبا بكر أو خليفته أبو بكر. أخذ بعض العلماء من ذلك أنهم ينكرون رسالة الرسول وإن لم يصرحوا بذلك. وهذا يسأل غفر الله لكم عن الطائفة المسماة بالإسماعيلية، هل هم من الرافضة أم من غيرهم؟ ذكروا أنه لما مات محمد بن علي كان له ولدان: جعفر بن محمد وإسماعيل بن محمد، فافترق الشيعة، من نتولى؟ من يكون خليفة بعد محمد؟ فانقسموا قسمين: قسم والوا جعفر وهم الآن يسمون أنفسهم جعفرية، وقسم والوا إسماعيل وهم الآن يسمون بالإسماعيلية. ولكن انتشار الجعفرية ويسمون الاثني عشرية أكبر من انتشار الإسماعيلية، وكلهم يجتمعون في أنهم يكفرون الصحابة وأنهم يغلون في علي وابنيه، وكلهم يجتمعون في إنكار خلافة الخلفاء الراشدين ونحوهم، فلأجل ذلك يحكم عليهم جميعا أنهم رافضة. هذا يسأل غفر الله لكم عن رأيكم: هل يبدأ بحفظ المتون أم يبدأ بحفظ القرآن العظيم؟ من رزقه الله تعالى قوة حفظ وقوة ذكاء استطاع أن يجمع بينهم، أن يحفظ القرآن ويحفظ المتون، فيجعل لهذا يوما ولهذا يوما، أو لهذا ساعات ولهذا ساعات. وأما من كان حفظه ضعيفا لا يستطيع أن يحفظ القرآن أو يتبلت عليه، فله أن يأخذه بالتدرج وله أن يبدأ بالمتون التي هو بحاجة إلى تطبيقها. وهذا يسأل غفر الله لكم يقول: هو شاب وتزوج بامرأة ثيب والناس يعيبون عليه ذلك مع أنه سعيد معها وله منها أطفال. لا عيب عليه، النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من تزوج ثيبات، تزوج خديجة وهي ثيب، وسودة وهي ثيب، وكذلك أم سلمة وميمونة ونحوهم كلهن ثيبات، ما تزوج بكرا إلا عائشة، فإذا كانت مناسبة له فلا ضرر عليه. أحسن الله إليكم وبارك فيكم، وصلى الله على محمد.